الحمد لله رب العالمين، يا رب اجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك، وأسعدنا بلقياك، ولا تشقنا بالبعد عنك. اجعل حبك أحب الأشياء إلى قلوبنا، واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندنا. خر لنا في قضائك، وبارك لنا في قدرك، حتى لا نحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت. كما أقررت أعين أهل الدنيا بدنياهم، فأقرر أعيننا من رضوانك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، غنى كل فقير، وعز كل ذليل، قوة كل ضعيف، ومفزع كل ملهوف. فحاشا يا رب أن نفتقر في غناك، وأن نضل في هداك، وأن نذل في عزك، وأن نضام في سلطانك. وأشهد أن سيدنا محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير نبي اجتباه وللعالمين أرسله، صفوة المصطفين وأول النبيين وخاتم المرسلين، وهو قبل البعثة الصادق الأمين، وبعد البعثة رحمة مهداة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وعلى آل محمد، وعلى أصحاب محمد، الهداة المهديين، أمناء دعوته، وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وأحثكم على طاعته، وأستفتح بالذي هو خير. سيدي يا رسول الله، ما من كلمة تقال في يوم مولدك أبلغ من كلمة سيدنا جعفر ابن أبي طالب ابن عمك يا رسول الله، يوم كان في الحبشة مهاجرة، وسأله ملكها عنك، فقال: قال أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية، نعبد الأصنام، ونأكل الميتة، ونأتي الفواحش، ونقطع الأرحام، ونسيء الجوار، ويأكل القوي منا الضعيف، حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده، ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات. سيدي يا رسول الله، خاطبك الله جل جلاله فقال: يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. لقد دعوت إلى الله، وتلوت على قومك آيات الله، وعلمتهم الكتاب والحكمة، وزكيت الذين آمنوا بك وساروا على نهجك، حتى صاروا أبطالا، رهبانا في الليل، فرسانا في النهار، يقومون الليل إلا قليلا، ينفقون أموالهم سرا وعلانية، يدرؤون بالحسنة السيئة في صلاتهم خاشعون، عن اللغو معرضون، للزكاة فاعلون، لفروجهم حافظون، لأماناتهم وعهدهم راعون، يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، يبيتون لربهم سجدا وقياما، هم تائبون عابدون، حامدون سائحون، راكعون ساجدون، آمرون بالمعروف، ناهون عن المنكر، حافظون لحدود الله، يجاهدون في سبيل الله، لا يخافون لومة لائم، إذا قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم زادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هم رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. كانوا قوامين لله شهداء بالقسط، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، أحبوا الله وأحبهم، ورضي عنهم ورضوا عنه. أيها الإخوة الأكارم، في دنيا العروبة والإسلام، نحن إذ نحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم نقف عند الجانب التربوي في دعوته، ونستنبط بعض القواعد من أقواله ومن أفعاله ومن إقراره. هذه القواعد التي يمكن أن تكون منارات للدعاة إلى الله من بعده يهتدون بها. إخوة الإيمان في كل مكان، المسلمون من دون دعاة إلى الله جهال تتخطفهم شياطين الإنس والجن من كل حدب وصوب، وتعصف بهم الضلالات من كل جانب. لذلك كان الدعاة إلى الله مصابيح الدجى وأئمة الهدى وحجة الله في أرضه، بهم تمحق الضلالات وتنقشع الغشاوات، هم ركيزة الإيمان وغيظ الشيطان، هم قوام الأمة وعماد الدين، هم أمناء الله على دين الله، يدعون الناس إلى الله بلسان صادق وجنان ثابت وخلق كريم. أعمالهم تؤكد أقوالهم، هم أسوة ونبراس، يصلحون ما فسد ويقومون ما عوج، لا يستخفون من الناس ولا يخشون أحدا إلا الله، ولا يقولون إلا حسنا. أيها الإخوة الأكارم، لن يفلح الدعاة إلى الله في دعوتهم إلا إذا اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم الذي عصمه الله عن الخطأ في الأقوال والأفعال والأحوال، وأوحى إليه وحيا متلوا وغير متلو، وألزمنا أن نأخذ منه كل ما أمرنا به، وأن ندع كل ما نهانا عنه، وأن نتأسى بمواقفه وسيرته، لأنه القدوة والأسوة والمثل. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، القاعدة الأولى التي يمكن أن تستنبط من سنة النبي القولية والعملية هي أن القدوة قبل الدعوة. كان صلى الله عليه وسلم العابد المتحنث، كان قائدا فذا، شيد أمة من الفتاة المتناثر، ورجل حرب يضع الخطط ويقود الجيوش، وأبا عطوفا وزوجا تحققت فيه المودة والرحمة، وصديقا حميما وقريبا كريما، وجارا تشغله هموم جيرانه، وحاكما تملأ نفسه مشاعر محكوميه، يمنحهم من مودته وعطفه ما يجعلهم يستدونه بأنفسهم. ومع هذا كله فهو قائم على أعظم دعوة شهدتها الأرض، الدعوة التي حققت للإنسان وجوده الكامل وتغلغلت في كيانه كله. ورأى الناس الرسول الكريم صلوات الله عليه تتمثل فيه كل هذه الصفات الكريمة، فصدقوا تلك المبادئ التي جاء بها كلها، رأوها متمثلة فيه، لم يقرؤوها في كتاب جامد، بل رأوها في بشر متحرك، فتحركت لها نفوسهم، وهفت لها مشاعرهم، وحاولوا أن يقتبسوا قبسات من الرسول الكريم، كل بقدر ما يطيق، فكان أكبر قدوة للبشرية في تاريخها الطويل، وكان هاديا ومربيا بسلوكه الشخصي قبل أن يكون بالكلم الطيب الذي ينطق به. أيها الإخوة الأكارم، لأن القدوة هي أعظم وسائل التربية، ذلك لأن دعوة المترس إلى التقشف دعوة ساقطة، ودعوة الكذوب إلى الصدق دعوة مضحكة، ودعوة المنحرف إلى الاستقامة دعوة مخجلة. لذلك كانت مواقف النبي وشمائله وفضائله ومكارمه قدوة صالحة وأسوة حسنة ومثلا يحتذى، وهي ليست للإعجاب السلبي ولا للتأمل التجريدي، ولكنها وجدت فيه لنحققها في ذوات أنفسنا كل بقدر ما يستطيع. وقد ورد في وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا معاذ رضي الله عنه أن يا معاذ أوصيك بتقوى الله وصدق الحديث والوفاء بالعهد وأداء الأمانة وترك الخيانة وحفظ الجار ورحمة اليتيم ولين الكلام وبذل السلام وحسن العمل وقصر الأمل ولزوم الإيمان والتفقه في القرآن وحب الآخرة والجزع من الحساب وخفض الجناح وأنهاك أن تسب حكيما أو أن تكذب صادقا أو أن تطيع آثما أو أن تعصي إماما عادلا أو أن تفسد أرضا. وأوصيك باتقاء الله عند كل حجر وشجر ومدر، وأن تحدث لكل ذنب توبة، السر بالسر والعلانية بالعلانية. أخرجه البيهقي في كتاب الزهد. أيها الإخوة الأكارم حضورا ومستمعين، يستطيع الإنسان أن يكون عالما جهبذا في الطب أو العلوم أو الهندسة من دون أن تتطلب هذه العلوم ممن يتعلمها قيدا سلوكيا، ولا يفسد حقائقها أن يتبع النابغ فيها هوى نفسه في حياته الخاصة إلا علم الدين. فإنك إن كنت من المتدينين المخلصين أو من علمائه أو من الداعين إليه، فلا بد من أن تكون قدوة حسنة لمن تدعوهم إليه، وإلا ما استمع إليك أحد، ولو كنت أكثر الناس اطلاعا وعلما في دين الله، ولن ينظر إليك أحد نظرة احترام جديرة بك إلا إذا كان سلوكك وفقا لقواعد الدين. قال ملك عمان وقد التقى النبي العدنان: والله ما دلني على هذا النبي الأمي إلا أنه لا يأمر بخير إلا كان أول آخذ به، ولا ينهى عن شيء إلا كان أول تارك له، وأنه يغلب فلا يبطر، ويغلب فلا يضجر، ويفي بالعهد وينجز الوعد. إخوة الإيمان في كل مكان. قال أحد كتاب السيرة الغربيين الذين أسلموا: كان محمد ملكا وسياسيا ومحاربا وقائدا ومشرعا وقاضيا وفاتحا ومهاجرا ومضطهدا وتاجرا وصديقا وابنا وأبا وزوجا وجارا، وقد مارس بالفعل جميع المبادئ التي كان يلقنها للناس. ولن تجد في القرآن حكما أو أمرا لم يعمل به النبي صلى الله عليه وسلم، إذ كان يمارس بالفعل ما كان يدعو إليه بالقول. فالمرء مثلا لن يكون عفوا ولن يتصف بالعفو إلا إذا كان له عدو يلقى منه أشد الإساءة، ثم تدور الدائرة على هذا العدو فيقع في قبضته ويصبح تحت رحمته، ثم يملك القدرة على الانتقام منه ثم يعفو عنه. ثم يقول هذا الكاتب: تأمل دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة، دخول الظافر المنتصر، وقد خرت الجزيرة العربية صريعة تحت قدميه، وأصبحت مكة قلعة العدو تحت رحمته. فلو شاء لقطع رؤوس القوم الذين كانوا بالأمس ألد أعدائه، الذين اتخذوه هزوا وأمعنوا في اضطهاده والاستخفاف به، ولو أنه عاقبهم بذنبهم لكان محقا ولم يكن ملوما، ولم تظهر فضيلة العفو قط بصورتها الكاملة في تاريخ أي دين من الأديان حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم. ولولاه لظلت هذه الفضيلة معطلة إلى الأبد. انتهى النص المقتبس. أيها الإخوة الأكارم، في دنيا العروبة والإسلام، القاعدة الثانية التي يمكن أن تستنبط من سيرة النبي ومن أقواله ومن أفعاله: الإحسان قبل البيان. لقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نكون رحماء قبل أن نكون أوصياء، فمن لا يرحم لا يرحم. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالنفوس أيها الإخوة جبلت على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها، فهو صلى الله عليه وسلم فتح القلوب برحمته ورفقه حتى لانت واستقامت الجوارح. وقد قال عليه الصلاة والسلام: بعثت بمداراة الناس. وحرف الجر الباء في كلمة المداراة يفيد معنى الاستعانة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يستعين على هداية الناس بمداراتهم. والمداراة شيء والمداهنة شيء آخر. المداراة بذل الدنيا من أجل الدين، والمداهنة بذل الدين من أجل الدنيا. بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة ابن آثان، وكان ثمامة قد أوقع أشد الأذى بالنبي وأصحابه، بل إنه قتل عددا منهم. ربط أصحاب النبي ثمامة بسارية من سواري المسجد، فخرج النبي إليه فقال له: ماذا عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي خير، إن تقتلني تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل منه ما تريد. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان الغد، ثم قال له: ما عندك يا ثمامة؟ قال: ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان بعد الغد، فقال: ما عندك يا ثمامة؟ فقال عندي، ما قلت لك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أطلقوا ثمامة، أي أطلقوا سراحه. فانطلق ثمامة إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل، ثم دخل المسجد فقال: يا محمد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله، والله يا محمد ما كان على وجه الأرض أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي، والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين إلي، والله ما كان بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد إلي، وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة فماذا ترى؟ فبشره النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر. فلما قدم مكة قالوا له: صبوت يا ثمامة؟ قال: لا والله، ولكن أسلمت مع محمد رسول الله. ولا والله يا معشر قريش، لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا نوع من الحصار الاقتصادي. أيها الإخوة الأكارم حضورا ومستمعين، القاعدة الثالثة التي يمكن أن تستنبط من أقوال النبي وأفعاله: الترغيب لا الترهيب. لقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقدم للمدعو الترغيب قبل الترهيب، والتبشير قبل الإنذار، أن نرغبه في الإخلاص قبل أن نرهبه من الرياء، أن نرغبه في طلب العلم ونشره قبل أن نرهبه من الإعراض عنه وكتمانه، أن نرغبه في الصلاة في وقتها قبل أن نرهبه من تركها أو تأخيرها، لأن تقديم أسلوب الترغيب يكون أنفع وأجدى من تقديم أسلوب الترهيب. يتضح هذا من موقف النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه لعدي بن حاتم حينما أسلم. يروي عدي بن حاتم الطائي عن نفسه فيقول: ما من رجل من العرب كان أشد كراهية لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يذكر مني، وكنت ملكا في قومي، فلما التقيت بالنبي صلى الله عليه وسلم قال لي: لعلك يا عدي إنما يمنعك من الدخول في هذا الدين ما ترى من حاجتهم، أي من فقرهم، فوالله ليوشكن المال أن يفيض فيهم حتى لا يوجد من يأخذه، ولعلك يا عدي إنما يمنعك من دخول فيه ما ترى من كثرة عدوهم وقلة عددهم. تقول: إنما اتبعه ضعفة الناس، فوالله ليوشكن أن تسمع بالمرأة تخرج من القادسية على بعيرها تزور هذا البيت لا تخاف أحدا إلا الله، ولعلك إنما يمنعك من دخول فيه أنك ترى أن الملك والسلطان في غيرهم. ويم الله ليوشكن أن تسمع بالقصور البيض في أرض بابل قد فتحت عليهم. قال عدي: فلما سمعت ذلك أسلمت. أيها الإخوة المستمعون، أيها الأخوات المستمعات، القاعدة الرابعة التي يمكن أن تستنبط من سنة النبي القولية والعملية: التيسير للتعسير. لقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نيسر ولا نعسر، وأن نبشر ولا ننفر. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا. قال الإمام النووي: لو اقتصر النبي في قوله على يسروا فقط لصدق هذا على من يسره مرة وعسره كثيرا. فلما قال يسروا ولا تعسروا لكي نجتنب التعسير في كل الأحوال. قال ابن مسعود: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا، أي كان يعظنا من حين لآخر دون تتابع لئلا نسأم الموعظة. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تكليف الناس ما لا يطيقون ليستمر سيرهم في طريق الإيمان. فالداعية المتبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ نفسه بالعزائم ويسمح للمدعوين ببعض الرخص تخفيفا عليهم وتيسيرا لهم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا يهادي بين ابنيه فقال: ما بال هذا؟ قالوا: نذر أن يمشي. قال: إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني، وأمره أن يركب. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قائما في الشمس فقال: ما بال هذا؟ قالوا: نذر ألا يستظل ولا يتكلم ويصوم، فأمره أن يستظل ويتكلم ويصوم ويفطر. وقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بما تطيقون، فإن الله تعالى لا يمل حتى تملوا. وقد قال الإمام علي كرم الله وجهه: إن للقلوب إقبالا وإدبارا، فإذا أقبلت فاحملوها على النوافل، وإن أدبرت فاقتصروا بها على الفرائض. أيها الإخوة الأكارم في دنيا العروبة والإسلام، القاعدة الخامسة: التربية للتعرية. لقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم من خلال أقواله وأفعاله ومواقفه في شتى ومواقفه من أصحابه في شتى مستوياتهم وأحوالهم أن الدعوة مهمة تربوية أساسها النفسي الحب الصادق والرحمة الواعية والشفقة الحانية على المدعو، وأساسها العقلي المعرفة الدقيقة والعميقة والشاملة لطبيعة النفس الإنسانية في قوتها وضعفها، في تألقها وفتورها، في إقبالها وإدبارها. لما تجهز النبي صلى الله عليه وسلم لفتح مكة كتب حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكة يخبرهم بذلك، وقال لهم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يغزوكم فخذوا حذركم. ثم أرسل الكتاب مع امرأة مسافرة فنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره بذلك، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا والزبير والمقداد وقال: انطلقوا حتى تأتوا موضع كذا فإن به ضعينة معها كتاب فخذوه منها فآتوني به. فخرجنا، يروي الصحابة الكرام، فخرجنا حتى أتينا الروضة، وهي المكان الذي حدده لهم النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا نحن بالضعينة فقلنا لها أخرجي الكتاب، فقالت ما معي من كتاب، فقلنا لها لتخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب، فأخرجته من عقاصها أي من ضفائر شعرها، فأتينا به النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا فيه من حاطب بن بلتعة إلى أناس من المشركين بمكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام وقد استدعى حاطبا: ما هذا يا حاطب؟ وما حملك على ما صنعت؟ فقال: يا رسول الله لا تعجل علي، إنني كنت امرأ لصيقا في قريش ولم أكن من أنفسها، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بهم أهلهم وأموالهم بمكة، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي، ووالله يا رسول الله ما فعلت هذا كفرا ولا ارتدادا عن ديني. فقال عمر: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. عندها قال عليه الصلاة والسلام: يا عمر إنه شهد بدرا، ولعل الله اطلع على أهل بدر فغفر لهم. ثم التفت إلى أصحابه وقال: صدقوه ولا تقولوا إلا خيرا، إنه القلب الكبير والصدر الواسع والتفهم العميق للحظة ضعف طارئة ألمت بهذا الصحابي، وأراد النبي من هذا الموقف الرحيم أن يعينه وأن ينهضه من عثرته، فلا يطارده بها ولا يدع أحدا يطارده بها. ويا أيها الإخوة الأكارم، إن سر التفاوت بين موقف النبي عليه الصلاة والسلام وموقف عمر أن عمر رضي الله عنه نظر إلى الذنب نفسه، فإذا هو خيانة عظمى لله ولرسوله ولدينه، بينما النبي عليه الصلاة والسلام نظر إلى صاحب الذنب، نظر إلى لحظة الضعف الطارئة التي ألمت بصاحب الذنب فتفهمه ورحمه. أيها الإخوة الأكارم، القاعدة السادسة: مخاطبة العقل والقلب معا. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم من خلال سنته وسيرته أن الإنسان عقل يدرك وقلب يحب، وأن العقل غذاؤه العلم، وأن القلب غذاؤه الحب، وأن العقل أمير القلب. لذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أرجحكم عقلا أشدكم لله حبا. وإذا كان العقل للنفس كالعين تبصر به، فإن الهدى الرباني نور لهذه العين، فأنى للعقل أن يرى الحقائق من دون نور يكشفها له. وإذا كان القلب وما ينطوي عليه من حب محركا للإنسان ينتقل ويرقى به، فإن العقل مقود يوجهه نحو الهدف ويجنبه الانحراف والهلاك. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب العقل في الإنسان. فعن أبي أمامة رضي الله عنه أن شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله أتأذن لي في الزنا؟ فصاح الناس به، فقال عليه الصلاة والسلام: دعوه قربوه إلي. فدنا الشاب حتى جلس بين يدي رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام: يا عبد الله، أتحبه لأمك؟ قال: لا، جعلني الله فداك. قال عليه الصلاة والسلام: فكذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهم. أتحبه لابنتك؟ قال: لا، جعلني الله فداك. قال عليه الصلاة والسلام: كذلك الناس لا يحبونه لبناتهم. أتحبه لأختك؟ قال: لا، جعلني الله فداك. قال عليه الصلاة والسلام: كذلك الناس لا يحبونه لأخواتهم. ثم ذكر العمة والخالة، ثم وضع النبي يده الشريفة على صدره وقال: اللهم طهر قلبه واغفر ذنبه وحصن فرجه. فلم يكن شيء أبغض إليه من الزنا، خاطب عقله. وإذا كانت مخاطبة العقل تحدث قناعة، فإن مخاطبة القلب تحدث موقفا. لقد خاطب النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار، خاطب قلوبهم، خاطب مشاعرهم، خاطب عواطفهم. قال: يا معشر الأنصار، ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي، وعالة فأغناكم الله، وأعداء فألف الله بين قلوبكم؟ أوجدتم يا معشر الأنصار في أنفسكم علي في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم؟ أما ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعوا أنتم برسول الله إلى رحالكم؟ عندئذ بكى الأنصار حتى أخضلوا لحاهم. أيها الإخوة الأكارم، القاعدة السابعة: الدليل والتعليل. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم من خلال ما أوحي إليه أن القرآن الكريم كلام خالق السماوات والأرض. قال تعالى: قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. إذن لا بد من تطابق دقيق وتام بين مضامين القرآن الكريم وقوانين الكون بسماواته وأرضه ومخلوقاته، ولا سيما الإنسان. شيء آخر: كما أن العقل بمبادئه، مبدأ السببية والغائية وعدم التناقض، يتفق مع سنن الكون الثابتة، ودعوة القرآن إلى إعمال العقل في خلق السماوات والأرض كأداة لمعرفة الله وكمناط لمسؤولية الإنسان، هذه الدعوة تؤكد توافق العقل مع سنن الكون. هذا من جهة. ومن جهة أخرى، فإن الفطرة الإنسانية تتفق اتفاقا تاما مع الإيمان بالله واليوم الآخر وطاعة الله واللجوء إليه والسعادة بقربه. قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. لهذا نستنتج أن كل دعوة إلى الله لا يتقاطع في دائرتها النقل الصحيح وهو القرآن والسنة مع العقل الصريح بمبادئه، مع الفطرة السليمة، مع الواقع الموضوعي، هي دعوة غير مقبولة ولا يمكن أن تحقق نجاحا. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة في معروف. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأكارم، القاعدة الثامنة والأخيرة: الآمر قبل الأمر. يجب أن نعرف بالآمر قبل أن نعرف بالأمر. لقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم من خلال ما أوحي إليه أن العلم وحده هو الوسيلة والطريق إلى الله. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وأن المرء ما لم يتعرف إلى الله من خلال آياته الكونية وآياته التكوينية وآياته القرآنية فإنه لا يملك الخشية الكافية التي تحمله على طاعة الله واتباع سنة نبيه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو ويقول: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك. لذلك كان التفكر في خلق السماوات والأرض طريقا إلى خشية الله التي هي طريق إلى طاعته، وطاعته طريق إلى سعادة الدنيا والآخرة. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأية دعوة إلى الله تقتصر على التعريف بأمره ونهيه، ولا تقدم على التعريف بأمره التعريف به، هي دعوة لا يكتب لها النجاح. قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. فمن الآيات التي في أنفسنا لبن المرأة الذي يعد مبهرا ومدهشا تعجز عن تركيبه بخصائصه قوى البشر ولو اجتمعت، وأضخم المعامل ولو تضافرت. فتركيبه في تبدل مستمر بحسب حاجات الرضيع ومتطلباته وبحسب احتمال أجهزته وأعضائه، وهو أكثر ملائمة وأكثر احتمالا، وهو آمن طرق التغذية من حيث الطهارة والتعقيم، إذ يؤخذ من الحلمة مباشرة دون التعرض للتلوث الجرثومي، وحرارته ثابتة خلال الرضعة الواحدة ومتناسبة مع حرارة الرضيع، ويصعب توافر هذا الشرط في الإرضاع الصناعي. وفوق ذلك فلبن المرأة لطيف الحرارة في الصيف، دافئ في الشتاء، سهل الهضم، لا تتجاوز فترة هضمه الساعة والنصف، بينما تزيد فترة هضم حليب القوارير عن 3 ساعات. والطفل الذي يرضع من ثدي أمه يكتسب مناعة ضد كل الأمراض، لأن في حليب الأم كل مناعاتها، وفيه مواد مضادة للالتهابات المعوية والتنفسية، ومواد تمنع التصاق الجراثيم بجدر الأمعاء، ومواد حامضية لقتل الجراثيم. والإرضاع يقي في المرضع أورام الثدي الخبيثة، ويقي في الرضيع الآفات القلبية والوعائية وأمراض التغذية والاستقلاب، بل إن الفطام السريع يحدث عند الطفل رضا نفسيا وانحرافات سلوكية. وحليب الأم سهل التحضير ليلا ونهارا في السفر وفي الحضر، لأنه جاهز تماما وجاهز دائما بالحرارة المطلوبة والتعقيم المثالي والسهولة في الهضم والمناعة الشاملة. قال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. قال عكرمة وابن المسيب: النجدان هما الثديان. يا رب تداركتنا باللطف في ظلمة الحشا، وخير كفيل في الحشا قد كفلتنا، وأسكنت قلب الأمهات تعطفا علينا، وفي الثديين أجريت قوتنا، وأنشأتنا طفلا وأطلقت ألسنا تترجم بالإقرار أنك ربنا، وعرفتنا إياك، فالحمد دائما لوجهك إذ ألهمتنا منك رشدنا، والحمد لله رب العالمين.